ماشي جم على مدينة ومعهم شوية تمر، لو باعوه هيبيعوه منسوبا إلى إيه؟ بالنسبة للفلوس اللي هم اشتروا بيه، أنا اشتريت طن التمر ب 100 جنيه، لما بيعوا ب 150 هفرح كده، صح ولا لأ؟ لكن أنا بقى وأنا ماشي كده من أهل البادية، كان واحد قابلني قال لي أنا هبيع لك هنا التمر اللي أنا عارف أحوال البلد كويس جدا. البلد دي لو بعت فيها التمر من بمية بألف جنيه هيتباع، بس أنا اللي عارف، فيعطي البادي للحاضر ليبيع له فيعلو السعر، لأنه ولذلك أنا عايز يعني إن كان طبعا مش مجال حديث اقتصادي ولا حاجة، إنما أنتوا عارفين في حاجة في مصر، في حاجة اسمها إيه؟ القيود الصرمة، عارفين الصرمة ولا لأ؟ الصرمة دي غالية جدا، قيود كده بيعملوها ويعملوا بيها لوحات تتعلق على الحيط، قيود الصرمة غالية جدا في مصر، ممكن مفرش كده صغير أو سجادة من السجاد اليدوي العقد ده اللي بيسموه شنواء أو غيره، في مصر تبقى غالية، إنما لو رحت تايوان مثلا تجد إن الناس هناك الإيد العامرة رخيصة والسيوف متوفرة، تبص تلاقي الحاجة اللي في مصر تتباع ب5000 جنيه بتتباع هناك بمقيمة 20 جنيه. من غير مبالغة، دي حقيقة. لو جت مصر وباعها أصحابها بما فيهم ثمن النقل ب 100 200 300 ألف. إنما عندما يبيع أهل الحضر، طبعاً سيبك من الجمارك البوظ الدنيا بعد كده، إنما أهل الحضر هيرفعوا الأسعار. تحرم الإسلام هذا حتى لا يتفاحش الغنى عن طريق الظلم، قال خلوا الناس تاكل عيش وتعيش ويبقى فيه رحمة. وحرم بيع النجش. لا قلت لكم المرة اللي فاتت إن واحد يمثل إنه هيشتري ويقوم ينقص السعر أو يزوده، وحرم الربا، وحرم هذه المحرمات حتى في البيوع. اقروا فقه البيع والشراء هتلاقوا فيه محرمات كثيرة جدا حرمها الإسلام عشان يحافظ للناس على التعايش الطبيعي. فإذا الإسلام يرفض فعلا أن يكون هناك، وأنتم عندكم الآية التي في موارد الدولة تقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه، في موارد الدولة بقى في الفيء في الغنائم ما يبقاش الأغنياء وإنما تعطى للفقراء والضعفاء أيضا. هذه أول خطوة عملها الإسلام، قلنا أربعة. ثاني خطوة عملها الإسلام إنه بالنسبة للفقراء، ولعلني تحدثت في هذا الأسبوع الماضي، الفقراء عمل لهم حاجتين مع بعض، كل فقير منهم بقى يحوله إلى راجل كسيب يعرف يكسب. قلت لكم الرجل الفقير ما فيش في بيته حاجة غير حصيرة وقلة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له روح هات القلة، وعمل عليها مزاد علني بين أصحابه، مين عايز إيه القلة يعني، لكن مين يشتري دي بكام؟ وظلوا يتجايدون حتى باعها بأعلى سعر، راح قسم السعر نصين، قال له خد نص ده اجري اشتري دي أكل وروح وكله لأهلك خليهم يرزقوا. قال له بس القلة يا رسول الله هيشربوا في إيه؟ معلش يا سيدي بكرة يشربوا، خد وديلهم وديلهم بدل القلة وديلهم. طيب راح ودى الاكل ورجع لقى الرسول عليه الصلاه والسلام بالنص الثاني اشترى له شاكوش ادوم، الادوم ده حته حديده كده، وراح جايب بيده صلى الله عليه وسلم. انظروا رحمه الرسول لم تكن رحمه العمياء صلى الله عليه وسلم، رحمه مربي، رحمه مربي، مش واحد جاي يشحت من الناس ده، راح شد له فيها عود من الخشب وقال له امسك اطلع بقى على الدار المدينة عند شعاب الجبال على الحطب، روح احتفظ. فيروح يخبط طلع عود حطب 2 10 100 يربط، عمل ربطتين ثلاثة وجاب الحطب. فمين يشتري؟ فمين يشتري؟ اللي عايز يتدفى هيشتري الحطب، اللي عايز يطبخ هيشتري الحطب، كل من يريد الحطب يشتري. ظن الرجل يبيع كسب اصبح عنده مال. قال له روح احتطب، وقال له ايه كمان؟ عايز اسمع. قال له احتطب ولا اريانك، عايز اشوفك 15 يوم، عايز اشوفك. هيصلي ازاي في الجامع؟ هيتقابل ازاي مع ده خرج في رحلة لطلب الكسب، وقال ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها ك كذا ولا كذا ولا كذا منها الصوم والصلاة، ولكن يكفرها السعي على المعاش. ازاي ده ذنوب ايه ده؟ قال لك يا سلام، مثلا بحسب امرئ من الاثم ان يضيع من يعول. وليه بقى صيام اديني بصلي والعيال جعانه اديني بصوم والعيال جعانه؟ لا، تكسب عيشك. فعل ولذلك المسلم الصادق كثير كثير، ده مش نوع عربي بس يعني يستطيع، قادر على الكسب، يستطيع الكسب. والشيء الثاني الذي فعله النبي للفقراء صلى الله عليه وسلم، فعله الإسلام للفقراء قرآنا وسنة، يعني أنه جعل لكم موارد خاصة بهم. وأنا أظن ده واضح من قبل كده بقى، إن هو قال لهم إيه؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء، الغنائم كلها، فأن خمس هذه الغنائم لفئات الفقراء والضعفاء والنساء. خمس، وجاه قال بس ده في الغنائم بس، انما في الخراج كل اللي غنمته هو للفقراء والمساكين. فعمر راس مال للفقراء، خزائن الشؤون الاجتماعيه وصحه مال للفقراء والمساكين. وانا قلت الكلام ده قبل كده، يبقى الف وب في المساله، انه يجعل الواحد منهم كسابا او كسيبا او قادرا على الكسب، والثاني ان يوجد لهم نور. يبقى دي نقطتين. النقطة الثالثة اللي عملها الإسلام علشان يخلي الفقراء يتحولون من الفقر إلى الغنى وينهي فقرهم المركع، أنه أتاح لهم فرصة للكسب من تحريك أموال الأغنياء. الغني يكسب، يوم الفقير تلقائيا يكسب. اللي هو إيه؟ من ضمنه نظام المضاربة. أنا قلت لكم نظام المضاربة عبارة المشاركة فلوس وفلوس بتعمل الشركة، إنما المضاربة فلوس وجهد. فلوس وجهد. أنا ما عنديش ولا مليون ومش عارف أعمل حاجة، أنا قصدي ما عنديش شغلة، بس عندي 3000 جنيه. مش هعمل إيه بال 3000؟ يعملوا إيه؟ 3000 جنيه. وشايف واحد يا عيني مسكين يشتغل كهربائي بس مالوش بحث، كل شوية يجي يقول لي شوف لي شغلانة مش عارف ايه، قمت وصلت معاه. انت عايز علمك ايه عشان تبقى كهربائي؟ قال لي عايز مش عارف مرتبك وبنت وكذا وكذا وكذا. طيب، رحت نازل شاري الحاجات دي كلها، ورحت كاتب على الباب كهربائي لاصلاح كافة انواع الاجهزة المطلوبة لاصلاح المحتاجة لاصلاح. تليفون كذا، تليفون يمنع. وقعدت انا وهو على باب الله، واحد عنده حد يصلحها يروح متصل بتليفوني علشان اخويا الكهربائي ده اللي مش اخويا الفقير يعني واحد مسلم يروح، فيروح يشتغل ياخد 10 جنيه، انا 5 وهو 5، في صار مضاربه. انا كسبت بتليفوني وبفلوسي وهو كسب بصنعتي. طب انا لو الفلوس دي ليا انا لوحدي؟ ولذلك الاسلام لما قال فكرة المضاربة الشرعية، هم ليه دلوقتي مصممين على البنوك الربوية؟ لأنهم عايزين يضربوا هذه النماذج الإسلامية. أولا مش إحنا، إنجلترا وفرنسا وأمريكا وكل البلاد تقول إن الربا هو الذي يرفع الأسعار ويزيد نسبة الصفقات، هو اللي يبوظ الدنيا. طب الحل إيه؟ قالوا إن الفايدة تتصفر، يعني مفيش ربا. البديل هو المضاربة، هم بيحاربوا المضاربة الشرعية عشان كده. ولذلك أصبح الفقير يعمل في مال الغني شركة بين الجهد والمال، اسمها مضاربة، نظام إسلامي في منتهى الروعة. وأصبح يربح الأرباح الوفيرة، وأصبح هذا النظام يخلي الفقير يكسب من الأموال التي يشغلها الغني، والغني أيضا كذلك يعني من الوسائل اللي خلت الفقير يكسب من مال الغني، أن وجه الإسلام الناس إلى استخدام الخدم والعمال. قال له لو عندك بيت وعندك فلوس ما تنضفوش بنفسك، هات خادم. ما تسوقش بنفسك، هات عاد دوار. طب ازاي؟ طب ما يقول أنت عندك قدرة. فرغ نفسك. ما تقعدش أنت اللي تلمع الحذاء، وأنت اللي تكوي البنطلون، وأنت اللي تسوق العربية، وأنت اللي تطبخ الأكل، وأنت اللي تكنس، وأنت عشان تقول لي مفيش وقت انا بروح الشغل وارجع اعمل الحاجات دي ويوم الجمعه اتفتح مع اهلي. وانما بدا الاسلام يوجه لاستخدام الخدم، فبدأت تأتي بمن يزرع لك حديقة، بمن ينظف لك، من يعمل لك. وقال خدمكم إخوانكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون ولا تفرقوا بينهم وبينكم، يعني وبين أبنائكم في أي معاملة، اللي بتلبس اللي بتاكل منه أنت والخدم في سنة الإسلام. مش معنى كده إنك ما ينفعش تاكل بنطلونك، لا اكل وضبط واعمل أنت، لكن إذا جاءتك قدرة ما يبقاش كل همك إن يبقى عندك فائض فلوس تقعد تربي في الفلوس رصيد في البنك، وإنما افتح هذا الأمر شوية. بص بقى كله، ولذلك والله يا إخواني دي سمعتها بودني، خادمة أول مرة تنزل مصر، فقامت السيدة صاحبة البيت قالت لها خذي يا بنتي روحي للراجل اللي جنبنا ده الجمعية اشتري له جيلة 2 كيلو رز بكام بكذا. فالبنت خدت فلوس كتيرة وراحت للجمعية اشتري 2 كيلو رز. كان ده من زمان شوية، رجعت تلاقي شوية 2 كيلو رز دول حاجة بسيطة. قالت لها ايه يا ستي ده؟ هما دول 2 كيلو رز اللي دفعنا فيهم كل الفلوس اللي احنا دفعناها دي. البنت جاية من الريف. قالت لها والله ده احنا لما كنا بنحتاج رز ونروح نشحت من عند ست الحاجه فلانه كانت بتدينا شويه اكتر من رز. انا مش عايز اقول ان ده صح ولا غلط ولا انا مبسوط ولا مش مبسوط، انما انا عايز اقول لك انه اذا تجاور الناس تعايشوا وسعيك، انما انك تقلل الفقر لا يجوز. اما النقطه الاخيره التي فعلها الاسلام ليغني بها الفقراء وليحول المجتمع الى مجتمع غني، واكرر ان الاسلام يحب الغنى ويقرره وينهى عن الفقر ويقاومه، فهو انه خلق تيارا ماليا ضخما من الاغنياء الى الفقراء، فجعل امام حق الكسب عشرات من اوجه الانفاق. ولذلك الفقراء سالوا هل في المال حق على الزكاه؟ أن أنا إذا أديت افرض واحد معاه فلوس وأدى زكاة ماله خلاص على كده؟ قال لك لا، هو لو أدى زكاة ماله خلاص ليس عليه أي شيء طول ما الناس مبسوطة ومش محتاجة. أما إذا احتاج المال فإنه يفضل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من بات شبعانا وجاره أو شبعان وجاره بجواره جائعا وهو يعلم. وقال أيما أهل قرية باتوا وفيهم امرؤ واحد جائع أدوا الزكاة ولا ما أدوهاش، بس واحد جعان، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال وأما السائل فلا تنهر، السائل الشحات ده له حق ولو جاءك راكبا فرس، لو على ظهر لو جاي راكب عربية في فورليه يقول لك اديني حق ايه؟ ان تعطيه اذا كان معك او ان تصرفه بكلمة طيبة تطيب قلبه. انا معاك ان في مصابين كتير لكن مع ذلك ما تنهروش. واما السائل فلا تنهر، اي واحد يطلب منك اي حاجة ما تنهرش حد ابدا، اوعى تنهر حد. النهارده الواحد بيروح مصلحه حكوميه بيخاف من الموظف عشان يقول له معلش يا فاكر بس يعني طلع ورزق ايه بقى؟ وكفايه كل يوم هتقول لنا كذا. السائل سواء بيطلب فلوس بيطلب سؤال اي شيء لا تنهر سائلا. وبدل بقى الصدقه فتطفئ غضب الرحمن. القرض واحد عايز فلوس قال لك ما معكش 100 جنيه اول الشهر 50 جنيه اول الشهر. القرض في الاسلام يجازي الله عليه 18 ضعف، الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ضعف. واحد يقول لك هات فلوس قرض، مش قرض للاستثمار ده في المشاركة، إنما قرض، واحد مش عايز فلوس. القرض بثمانية عشر ضعفا. وهكذا أيها الإخوة تجدون كل ما في الإسلام بهذه الصورة. كفارة اليمين فيها أموال، الميراث، وزي ما قلت لكم مفيش حاجة اسمها واحد يقول أنا أحرمك في الميراث، الميراث يقسم ويفتت الثروات في الاسلام. يبقى الرجل الغني اللي عنده مليون خلف 10 كل واحد منهم بقى معاه 100,000 بس، يقوموا يحاولوا ينموا زياده وهكذا. وكفاره اليمين والفطر العمد او الفطر لمرض وكفاره القتل الخطا و و و كل هذه، وحتى الولائم أطعموا الطعام أبو بكر يوسف ماله كله في سبيل الله، وهكذا حتى قال رجل لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لينفق رجل من ديناره، لينفق رجل من درهمه، لينفق رجل مما آتاه الله، يعني اللي عنده درهم 80 قرش يصرف منه، اللي عنده دينار 4 5 6 8 جنيه يصرف منه، اللي عنده فلوس كتير يصرف. يقولون فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ذلك حتى ظن الواحد منا أن ليس له حق في فضل النبي. أي واحد عنده مزيد مدام الناس جائعين مدام وهك. إذن يا إخواني هي شريعة الله، شريعة الله جعلت الفقير يكسب وجعلت له موردا وجعلت يعني يستفيد من تحريك أموال الأغنياء وجعلته قادرا على أن يعاشر هؤلاء الأغنياء، وأعطته الفرصة لكي يحيا في المجتمع مرفوع الرأس، وكان هذا كله مما جعله الله تبارك وتعالى فضلا منه ونعمة، وجعل شرعا يمنع الربا، يمنع النجش، يمنع الاستبرار، يمنع أن يبيع الحاضر البادي. كل هذه أمور أصبحت المجتمع الإسلامي، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم تربوا على هذا الكلام.